Oh my. مانع تاكل ومفيش مانع تعزم، لكن لا تاكل شيئا يغضب الله تبارك وتعالى. ايها الاحبه، ان يبلغ صاحب الدعوه دعوته من على المنبر فحسب، ثم بعد ذلك هو منعزل عن القوم، فهذه دعوه لا تسمح. ان يتكلم الداعي الى الله تماما خرج من فمه وليس له صدر في ارض الواقع لا يشعر بالامهم واحزانهم، ستدور هذه الكلمات ثم تعود الى جوف قائلها مره اخرى. اما الصوره الرائعه، الصوره الحيه التي معنا، هي لرسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم ينادي على باب المصري الذي سلم عليه، ناداه نداء رقيقا: يا اخا الانصار، كيف حال سعدك عبادا؟ رسول الله يسال عن مرضى المسلمين، رسول الله يذكر موتى المسلمين، رسول الله يقول بجوارب المؤمنين. احد المستشرقين يقول ان سر رجعه محمد لعبد الله عليه الصلاه والسلام انه كان مناصرا للارامل واليتامى والفقراء والمعوزين. ان عندنا اي مسؤول يبقى صاحب مين؟ عشان علي ان رسول الله ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتذكر بزياره سعد بن عباده وهو على اشهد ان لا اله الا الله